أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذه هي الحلقة 36 من أصول الفقه الدعوي، ولأن هذه الحلقة 36 تسجل بعد الحلقة 35 بشهور، فإنني أحتاج أن أراجع ما سبق سريعا سريعا، أو حتى آخر ما سبق. كان آخر ما تكلمنا فيه الدعوة الفردية وأهميتها، وأن هذه الدعوة هي النصرة الحقيقية للإسلام، هي العمل الذي لا ينقطع ولا تحكمه الظروف ولا يستطيع أحد أن يوقفه، أنها هي المؤثرة فعلا عن الدعوة الجماهيرية، فهي السبيل في التربية إلى آخره، أن فوائد الدعوة الفردية لا تحصر. ثم ذكرنا كيف نقوم بالدعوة الفردية، عايزين نتعلم دعوة. قلت لكم إن القضية مش قضية إن أي حد يقول أي حاجة، لا، ده الدعوة الفردية دي فن أصعب من إلقاء خطبة. الخطبة إنه يطلع على المنبر وإن الحمد لله ويقول، لكن عشان تتعامل مع إنسان، نفسيات الناس عجيبة جدا، وأوعى تفكر إن تقبل الناس أمر سهل. هو حبهم للدين أمر فطري، نعم، لكن عشان يقبل منك أمر في غاية المشقة. لذلك قلنا أن هناك توجيهات عامة لمن يريد أن يقوم بالدعوة الفردية، وتوجيهات خاصة. ذكرنا التوجيهات العامة، أول حاجة الإخلاص، وقلنا ساعتها كده الإخلاص تاني وثالث ورابع، لازم الإخلاص، أهم حاجة الإخلاص، ما فيش حل غير الإخلاص. اثنين، تمثل صفات الداعية الصادق، العلم، العمل، الصدق، الأمانة، الصبر، الحرص، الرحمة، الشفقة، الثقة بنصر الله، الوعي، الفقه، لازم يبقى عنده صفات متكاملة ليكون داعية. احنا قلنا ان مش شرط انك انت تبقى اتقى الاتقياء عشان تدعو للتقوى، لكن لابد من مجموعة من العوامل تبقى الحد الأدنى لإنسان هيدعو إلى الله. أصلح نفسك وادعو غيرك، تخلص من وسوسة الشيطان إنك مش هتنفع، وتخلص من الوهم إنك هتنفع، واستمسك بقولك لا حول ولا قوة إلا بالله، مهمة جدا دي. تخلص من وسوسة الشيطان إنك ما انتش نافع، ما تنفعش داعية، وتخلص من الوهم ان انت احسن واحد يشتغل في الشغلانة دي، لان الغرور ده هيوقعك، ووسوسة الشيطان بالتخذيل دي هتمنعك. وكن افضل من الاثنين، وتوكل على الله، توكل على الله. الخطوة الأولى في الدعوة الفردية هنبدأ بقى دعوة، كل الكلام ده مر معانا. الخطوة الأولى في الدعوة الفردية الانتقاء والاختيار، أبدأ أنقي هدعو مين، مش خبط لازق كده، خلي ناس تدعو بأي طريقة. لكن احنا بنتكلم على دعوتنا اللي هي اتفقنا عليها اسمها مشروع الآخر واحد، فاكرين ان احنا قلنا عايزين كل واحد يدعو واحد بس كل سنة، واحد فقط بس في خلال هذه السنة يخليه داعية في سنة، مش مجرد ان انا دعوته انه دخل المسجد حضر درس للشيخ فلان سمع شريط احب الدين بطل سجاير صلى بطل بنات يبقى خلاص الموضوع انتهى، لا ده انا عايزه يبقى داعية. وحطينا المتولية فاكرين ان اول سنة واحد، تاني سنة اثنين، اربعة، تمانية، ستاشر، اثنين وثلاثين، اربعة وستين، مية تمانية وعشرين، ميتين ستة وخمسين، خمسمية واثناشر. قلنا ساعتها خمسمية واثناشر الف في خلال اول عشر سنين هيبقوا مليون في خلال عشرين سنة، الف مليون في ثلاثين سنة، وحسبناها بالورقة والقلم. القضية في ان احنا معلش كنت بتكلم دلوقتي في مراتب التائبين، ان الداخل كتير ولكن برضو كمان الخارج كتير. للأسف الشديد ان الناس اللي بتلتزم النهاردة كتير جدا، ولكن اللي بيتفلتوا من الالتزام والملتزمين اللي ملهمش لازمة كتير جدا. بفايدة ان واحد شايل زكيبة بيجمع تفاح بس هي بتخر، نبقى عملنا ايه؟ بقول كده للي اتزوج الزوجة التانية وطلق الاولانية، طب احنا عملنا ايه؟ هو ده التعدد؟ انك تحافظ على البيت الاولاني. في نفس الشيء برضو ايه الفايدة ان ندعو انسان جديد والقديم بيتفلت؟ فلذلك انا عايز اللي يلتزم اقضي معاه سنة يبقى فيها في رسوخ الجبال، سنة يتربى. فعشان ادعو الدعوة دي، هو ده اللي انا بقوله بقى، محتاج انقي انا هكلم مين، انقي الانتقاء الاختيار. ازاي انقي؟ قلنا لازم تعمل تصنيف للي انت عايز تدعوهم، تقسم الناس الى مناطات ليتم احسن اختيار. قسمهم بقى اللي هم الناس اللي معاك في الشغل، الناس اللي معاك في منطقتك، الناس اللي حواليك، الناس اصحابك، قسمهم اولا على الاخلاق. والاخلاق هتقسمهم ثلاث اقسام، القسم الاولاني صاحب اخلاق سامية عالية، القسم الثاني صاحب اخلاق اساسية، والقسم الثالث صاحب اخلاق جاهلية. صاحب اخلاق سامية عالية انسان نقدر نقول في صفته اللي احنا بنعتمدها في زماننا محترم وقور محب للدين، بيصوم ويصلي ويقرأ قرآن. صاحب اخلاق اساسية اللي احنا نقول عليه انه راجل جدع، هو في رجولة وفي مرونة وبشاشة وفي كرم وجريء ومؤدب ومش جريء على المعاصي الكبيرة الظاهرة. ده صاحب اخلاق ايه؟ اساسية. التالت جريء على المعاصي، سيء الادب، متهور، عبوس، لا يقبل. بالطبع بدون ترجيح كلما وجد النوع الاول اللي هو صاحب الاخلاق السامية هو الاولى. والتاني واحد هينط لي دلوقتي يقول يعني عم الشيخ يعني اصحاب الاخلاق الجاهليه دول نسيبهم ما ندعوهمش؟ اصبر علي، احنا دلوقتي بنتعلم مش انت اللي تمشيني. اسمع الكلام واصبر وكل الكلام هيجي لك بعد ما ننتهي من قضيه الدعوه الفرديه. لو لقيت حاجه ما وصلتكش يبقى اسال فيها. الكل هيدعى ولكن امتى وازاي ومين؟ ممكن انا ما انفعش في دعوه واحد وفي واحد تاني ينفع يعني زي بقول كده ان بتوع التبليغ لما بيروحوا على القهاوي ويخبطوا على الناس في البيوت انا ما اعرفش اعمل كده، ما اقدرش اعمل كده، لكن هو يعمل. فمش معنى ان احنا بنقول دلوقتي ان صاحب الاخلاق الجاهليه انشغل انت بصاحب الاخلاق الساميه انه هيترك مش هيدعى، لا هيسخر له اللي يدعوه وهيجي له اللي ينفع معاه. لكن دعوتنا محتاجه امر اخر في التصنيف كده. يبقى اول حاجه التصنيف في حسب الاخلاقيات، نمرة اتنين التصنيف حسب السن. ادعو مين؟ قدامي في ناس عندهم فوق الخمسين، فوق الاربعين، فوق الثلاثين، فوق العشرين، فوق الخمستاشر، ادعو مين؟ نقول ان السن الذهبي للدعوة من 16 ل 23، من سن 16 سنة اللي هو أولى ثانوي لسن 23 اللي هي نهاية الجامعة، هو ده سن الدعوة، السن اللي أدعو ليه. وتكلمنا كتير جدا بقى في ميزات هذا السن، مميزات هذا السن أو أهمية هذا السن. ممكن نقولها بسرعة بسرعة، خصائص المراحل السنية، توسعنا في المسألة دي وإن كل مرحلة سنية لها خصائص. قلنا إن السن من 16 ل 23 أولا بيحصل فيه نمو القدرات العقلية، النضج العقلي. اثنين إنه بيعيد النظر في كل ما تلقاه في خلال 16 سنة السابقة ويبدأ يتبلور فكره ويتمحور اتجاهه. نمرة ثلاثة نضج الاستعدادات والطاقات والقدرات والمواهب الخاصة. كل شاب في السن ده 16 18 20 بيبدأ يبان عليه بقى هو ينفع ايه. نمرة اربعة التعلق بالبطولة والابطال. في السن ده تلاقيه هو دايما بيحب الابطال، متعلق بالبطولات. زي ما قلنا كده في متعلق بالبطولات بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق رضي الله عنه واسامة بن زيد، وفي ناس متعلقين بابطال الكورة وابطال الافلام والمسرحيات والتمثيليات وابطال وهميين، وهو متوهم ان هو ممكن ينفع بطل. فلما تدخل له مدخل الدين وتنفخ فيه قضية البطولة انه يبقى بطل في الدين، هنا يصلح. يعني هذا الاستعداد موجود في السن ده. خمسة كثير التساؤلات، بيسأل كتير عايز يعرف، منفتح. ستة حاجاته الوجدانية تتسع، زي بيحب المدح، يحب الثناء، عايز حد يقول له الله ده انت شعرك جميل قوي، ده انت شيك جدا رشيق، ده انت ايه ده لسانك لغتك حلوة، ده انت في هذا الوقت من 16 ل 23 عاطفي جدا، يحب حد يمدحه، يحب حد يعطف عليه، يطبطب عليه، يحضنه، هو بيحب كده في الوقت ده. ايضا يحب المغامرات والتجارب. هذا السن ايضا سن اليقظة الدينية، سن البحث عن القدوة، دايما يفلت من ابوه ويدور على حد ينفع له اب في الوقت ده في السن ده. البحث عن الصديق ايضا، اللي بيبحث عن صديق يتعلق به. فكل دي مؤهلات تدفع الى ان الدعوة في الزمن ده في الوقت ده في السن ده مفيدة جدا لو قدرت تجيبه هيجي صح. لان السن ده سن خطر، ولو ربنا يحفظ اولادنا واولاد المسلمين اي ايد بتاخد الولد بتوديه في الاتجاه التاني. احنا قلنا في منصات الاختيار، واحد الاخلاق، اثنين السن، ثلاثة القريب دون البعيد. لازم تدور دايما على القريب. ابدأ بالقريب منك في السكن، في المدرسة، في الكلية، في الوظيفة، اللي بتشوفه كتير. ليه؟ لأن الدعوة بالذات تحتاج إلى إن الإنسان يبقى متابع. ما احنا قلنا مش كل مهمتنا إن احنا ندخله المسجد وانتهت القضية، لا، ده شغل عايزين يشتغل. فلذلك دور على القريب منك، أقرب إنسان ليك، ممكن أخوك، أختك، زميلك، جارك، الأقرب فالأقرب. وبعد ما نتكلم عن القرب المادي الحسي نتكلم برضو عن القرب القلبي القريب إلى قلبك الذي تستريح إليه وتأنس به. القرب القلبي ده له تأثير. كنت لسه بقرأ دلوقتي إن في حاكم سجن أفلاطون، فالحاكم ده بيناقش أفلاطون، فأفلاطون أقنعه إنه مظلوم، والحاكم ده ما كانش ظالم، فاقتنع إن الرجل ده مظلوم وعايز يطلعه من السجن. فوزيره بيقوله مش انت اقتنعت انه مظلوم، ما تطلعه بقى من السجن. قال انا في حاجة في نفسي مش بحبه فمش عايز اطلعه كده. فافلاطون بيقول لما بلغوا الكلام ده، الكلام ده انا قرأته في كتاب اي كلام، فيعني ايه ممكن يكون قصة وهمية، لكن احنا هنستفيد منها فايدة واقعية. ان افلاطون بيقول ان انا لما قلت هو مش مستريح لي ليه، فقعدت ادور في نفسي ايه الصفة اللي فيه اجعلها فيا فيحصل القبول القلبي، لان النفرة القلبية نتيجة ايه؟ الاختلاف. الاتفاق القلبي نتيجة ايه؟ الاتفاق الظاهري. قال فانا لقيته راجل مش ظالم عادل، فنميت في نفسي صفة العدل، ان انا ما احبش الظلم. لقيت نفسي جوايا في حتة كده ان انا احب اظلم، ان انا ممكن اظلم زوجتي ولادي جيراني حد بيتعامل معايا، فلغيت حتة الظلم ونميت جوايا حتة العدل فاتفقنا فاخرجني من السجن. هي دي لما تكون قاعد مع حد وعايز تأثر فيه، شوف ايه اللي فيه من صفة ظاهرة وتمثلها في نفسك، تلاقي القلوب التقت. القلوب التلتقي لما يحصل التوافق الذهني العقلي الإحساس والمشاعر. أصل القضية إحنا لازم نقول إن الناس وبعضها زي الحديد والمغناطيس، في إلكترونيات وذرات وبتدور وتتمحور. الناس كده. قال رسول الله، بلا أفلاطون بلا الإلكترونات، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. صلى الله عليه وآله وسلم. الدور برا ليه؟ ما عندك الأرواح إيه؟ جنود مجندة، عايزين الأرواح تتلاقى. فزول كده دور على القريب منك، القريب من سنك، القريب من فكرك، القريب من بيتك، القريب من قلبك، القريب من صفاتك، القريب من مستواك الاجتماعي، القريب من مستواك العقلي، القريب من كل دي معينة على تقبل الدعوة. نمرة ثلاثة، يبقى احنا قلنا منصات الاختيار، اولا الاخلاق، اثنين السن، ثلاثة القريب دون البعيد، أربعة صفات شخصية. يا جماعة في ناس فيهم صفات شخصية عجيبة جدا ما ينفعش ندعو، ما ينفعش نحبه، معلش ما ينفعش ان نتعامل معاه. اللي انا هدعو ابدا ادور على واحد متواضع مش متكبر، اتنين قلة الكلام وعدم الثرثرة، تلاتة الاستعداد الفطري للانضباط. في انسان من اصله كده متهوش ضايع، ما عندوش استعداد ان هو ينضبط ويسمع الكلام، هو كده طبيعته كده عبس. قلنا العبثية والايه والفوضوية، في انسان فوضوي كده، لا احنا عايزين انسان عنده استعداد فطري بالفطرة. تربية البيت، الاب والام كخ وعيب وما يصحش وصح وغلط. اربعة الشجاعة وعدم الخوف والجبن، 5 الكرم وعدم البخل، 6 الألفة وسرعة التعرف، يكون اجتماعي بطبعه، لين الجانب الذكاء والقدرة على التفكير، عدم الكسل والخمول وحب الترف والدعة، كل دي صفات مشجعة على الدعوة. الصفات التانية بقى في أمراض موجودة في البشر زي المزاجية، التقلب وعدم الثبات. واحد صاحب مزاج كل ساعة بحال، كل دقيقة بكلام، كل شوية برأي، كل شوية بقرار، ما ينفعش ده ان احنا ندعوه ولا نشتغل عليه. ايضا الحساسية، كتير من الناس تسمعوا لسه دلوقتي الولد في اللي هو في الثانوية ده اللي كان بيتكلم، اصلا حساس قوي، لو ابويا بص لي كده اسقط في الامتحان. وبقت كلمة مشهورة على ألسنة الناس، معلش اصلا حساس جدا. كنت اتكلم على عروسة، يعني واحد راح يخطب عروسة، فبعد ما عجبوا شكلها وكلموا مع بعض، وبعدين هو ماشي على الباب قالت له معلش بس اصلا انا حساسة جدا، فلازم تراعي مشاعري واحاسيسي، لان فقرر في نفس اللحظة انه ما يجوزهاش. ممكن تكون هي مش حساسة ولا حاجة، بس كتير من الناس كده، يقولك انا حساس جدا وهو مش حساس، لكن هي مشكلة نفسية محتاج يتخلص منها، يعني يتخلص من الفكرة دي لو حطتها لنفسه. لكن في ناس فعلا شخصيتهم كده حساس، ان هو لو شاف منك نظرة كده يبقى تفكر هو بيبص لي كده ليه، هو انا عملت ايه، لا ايه اللي جرى، لا ايه، وما ينامش، ما يجلوش نوم، لو قلت كلمة تحتمل وجهين ده مش هينفع، مش هينفع في الدعوة، ما يجيبش معاه نتيجة الحساسية الزائدة. أيضا هناك فئة من الناس اسمهم السوداويون، سوداوي، تلاقيها في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قال أهلك الناس فهو أهلكهم، إن شايف كل حاجة غلط وكل حاجة وحشة وكل حاجة مش نافعة وكل حاجة ما فيش أمل، هو سعد قال ما فيش فايدة، سوداوي، لا الملتزمين لا لا لا لا أصل دول، لا لا لا لا أصل المسجد الفلاني، لا لا لا ده الإمام الفلاني، لا لا لا لا لا، شايف إن كل حاجة غلط وكل حاجة وحشة وكل حاجة ضيعة وإن الدنيا سودة وهي جهنم وبئس المصير، ما فيش حل. برضو ده ما ينفعش، ولازم نعتقد أيها الإخوة إن مش كل مسلم يصلح للعمل مع غيره. دي فايدة حياتية، كنت بقول مش كل امرأة تصلح للتعدد، يعني مش أي امرأة تنفع زوجة تانية وتالتة ورابعة، في نساء ما تنفعش إلا إنها تكون زوجة وحيدة، ما تنفعش، طيبة جدا ومؤدبة جدا وكريمة جدا وملتزمة جدا و و و، لكن ما تنفعش، فهمني ازاي؟ فبنفس الشيء برضو مش كل البشر ينفع ان هو يتعامل مع غيره، يتعاون مع غيره، يبقى فيه شغل مشترك، هو شخصية جزيرة مستقلة. فلازم نبتعد عن هذه النوعيات من الشخصيات اللي لا تجدي معها الدعوة ويكون الأمر كله تضيع وقت. احنا قلنا أول حاجة الأخلاق، 2 السن، 3 قريب دون البعيد، 4 صفات الشخصية اللي هي الفطرية، 5 الذهن الخالي. أما تيجي تشتغل ما تشتغلش على واحد بقى عنده فكر، إخوان تبليغ مش عارف ايه ايه التصنيفات التانية اللي بتقولوها معرفش، سيبنا من كل ده، اشتغل على واحد دماغه فاضية لم يدع قبل ذلك. ايضا ما تشتغلش على اللي اتغسل واتنشر 20 مرة انه كان اخوان وبعدين قلب تبليغ وبعدين قلب سلفي وبعدين رجع تاني للاخوان وبعدين بقى جمعية شرعية وبعدين راح مع انصار السنة وفي الاخر انا بتدعوه لايه بقى، ده مش هينفع خلاص، انت ده تهرى، سيبه في حاله، ابحث عن صاحب الذهن الخالي. ستة وهي الأخيرة، الزعيم. الزعيم، فاكرين القصة بتاع سمير كرشة؟ مش فاكرينها؟ زمان واحنا في المعتمدية وبدأنا العمل في الدعوة، انتشرت فجأة مع انتفاضة الالتزام، يعني بدأت الناس تلتزم وتلتحي وتكتر، والدعوة والدروس والاعتكاف والشرايط والكتب والمكتبة فتحت في نفس اللحظة. راح طالع الفرق، فرق الزفة، طلع فرقتين ثلاثة كده في البلد، سبحان الله العظيم. كان في فرقة منهم، أكبر فرقة بتاعت واحد اسمه سمير كرش. السمير ده كان عنده فرقة فيها 20 واحد لابسين القمصان اللي هي الملونة دي، الحرير، وده بيزمر وده بأكودوريون وده بتاع مش عارف الأورج، وده وكل ما حد يعمل فرح يجيبوهم بقى، وضجة، وبدأت الناس تغش من بعضيها. الفرقة في البلد وب 30 جنيه أمرها سهل وعدي. طب نعمل ايه ده؟ مشكلة وزبولة كده ظهرت في نفس الايه؟ في نفس الوقت، وتروح الصخب بتاع الميكروفونات تعرفش تتكلم مع حد، فتبدأ تشتغل على مين؟ سمير كرشة. هات سمير كرشة. وفعلا تعالى يا حاج سمير. حاج انت تعمل لي معلم ولا ايه؟ لا انا انت الحاج سمير حبيبنا. يا حاج سمير الوضع وازاي والناس وابوك الله يرحمه كان راجل طيب، وانت مش ده وضعك، ده انت استاذ ورئيس قسم، يبقى انت بتاع فرقه. وهكذا مع الشغل عليه لمده شهر التزم سمير، والتزم معاه الثلاثين كلهم بالمره عشان نستفيد. حصل ان سمير عندهم عده، الطبل والاكورديون والحاجات اللي بتاعت. طب نعمل ايه في العده؟ طب اصبر شوي، يعني هنتفاهم، بس اصبر شوي اصبر شوي اصبر شوي. فسأل اخر من ورايا، العدة دي انا بيه؟ قال له بيعوها ولكن فلوسها حرام، فحطوها في دورة المية. عدتي تروح دورة المية؟ هيقلب. فتذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، انك تأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله، فان قبلوا منك ذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإذا فعلوا ذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. شوف من أغنيائهم في إيه؟ طمنوا فلوسكم فيكم. لا الجملة بقى الأخيرة، وإياك وكرائم أمواله. هي دي بقى اللي هو الكورديون اللي دافع فيه دم قلبه، جايبه بألفين جنيه، باع الصيغة بتاع أمه، تحطه دورة المياه ازاي؟ اياك وكرائم اموالهم. برضو طرفة واحنا بنختم بقى في اخر دقيقة، ان برضو كنا في مرة بنصلي التراويح بالليل، فبداية الدعوة دي كانت حاجة جميلة قوي، وجي واحد من الاغنية يصلي معنا في التهجد بالليل، وجاب معاه كولمان مياه، في مياه ساعة نشرب، فهو ماشي بيشيل الكولمان، فاخ قال له لا انت هتاخده تاني، راح مرجعش تاني، ده هياخده كولمان. دي الخبرة في الدعوة، حاجات مهمة جدا. ومضات الزعيم، بتبدأ تدعو حيد الزعيم، إن لم تستطع أنك تدعوه وجيبه على الأقل حيده. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.